الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب المناسك، باب المحرم يؤدب غلامه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حاء، وحدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن إسحاق أن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره. قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن، ونحن لا زال في كتاب المناسك من سننه، كتاب الحج أو تقول كتاب المناسك من سننه. يقول رحمه الله: باب المحرم يضرب يؤدب غلامه، يعني الغلام المملوك لك، غلام مملوك لك تملكه أخطأ، هل تؤدبه أنت محرم، أو أن المحرم يردك والإحرام يردك عن أن تضرب أحدا، لا غلامك اللي تملكه ولا صبيك ولا حارسك ولا شيء، تتأدب مع إحرامك الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الإمام محمد بن حنبل الإمام رحمه الله ومحمد بن رزمة، ثم قال حاء، أو يقول أحمد بن حنبل حاء ثم قال حدثنا محمد بن رزمة عن عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن إسحاق محمد بن يسار المطلبي قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تقول أسماء: إننا حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أتينا العرج، العرج عند مستورة، قريب من مستورة وادي وعنده بير يسمى العرج، إلى الآن أظنه باسمه، إلى الآن يسمونه الأعراب العرج. فنزل الرسول عليه على الماء علشان الناس يرعون إبلهم ويتقون من الماء من العرج. فلما نزلوا قال عندهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر على ناقة واحدة على القصوى، فعطوها الغلام يرعاها ويحفظها. لكن لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ناقته القصوى، القصوى راكبها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك واحدة جعلها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه احتياط، ناقة احتياط، هو راكب ناقة أبو بكر والرسول راكب ناقة، وفيه ناقة واحدة ثالثة احتياط جعلها بيد الغلام، فأضلها أضاعها الغلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يغير الرحل، أو أبو بكر يريد أن يغير الرحل، فسألوا الغلام: أين الناقة؟ الناقة اللي معك وين راحت؟ قال: والله ضيعتها البارح. أجيب البارح حنا الحين في الضحى، أصبحنا وجاءنا الضحى والناقة ما ندري وين، كيف يصير هذا؟ فطفق أبو بكر يضرب الغلام بعصا، غلام غلامه مملوكه يضربه، لكنه اعتقه معتقه وهو غلامه ويمسك عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب عليه الصلاة والسلام ويري الناس يعني استنكارا، يري الناس استنكار لما فعل أبو بكر، لكنه ما أنكر عليه، إنما يري الناس انظروا ما يفعل هذا المحرم، يعني لا ينبغي مثل هذا، لكنه ما قال له لا يجوز، ولا قال له كف يا أبا بكر، ولا قال له هذا منكر. يقول انظروا أيها الناس، إنسان محرم ويضرب غلامه أو يضرب راعيه راعي البعير، إنسان محرم وتضرب، أنت لا أحرمت، لازم تتأدب مع الله ولا تغضب ولا تهم. لكنه لم يؤنب أبو بكر ولم ينكر عليه، إلا إنه يبتسم ولم يزد على أن قال انظروا هذا المحرم ما يفعل، يعني معناه ابتعدوا عن هذا الفعل. أنت لا تكون محرم، لازم تأدب مع الله تعالى وتقدس، ولا تضرب أحد ولا تأذي أحد، لأن الله نهاك وأنت محرم عن الرفث وعن الفسوق وعن الغضب وعن أن تضرب الناس. فأبو بكر لم يزد على أن يضرب الغلام، والرسول يبتسم ويقول انظروا. أسمى رضي الله تعالى عنها قالت إن عائشة بجانب الرسول وأنا بجانب أبي، معنى هذا أن أبو بكر أيضا بجانب الرسول وأسمى بجانب أبيها، فأبو بكر بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وعائشة بجانب الرسول من اليمين، وأبو بكر بجانبه من اليسار، وأسمى بجانبه من اليسار، بينها وبين الرسول أبو بكر. لكن الشاهد أنه قام يضرب غلامه، هل يجوز أن تضرب غلامك وتؤدبه إذا أخطأ؟ فعل أبو بكر يجيز هذا، لكن الرسول يقول انظروا لهذا الشخص استنكارا لما فعل، وأنه لا يفعل الإنسان، لا ينبغي أن يفعل مثل هذا مثل ما فعل أبو بكر، إلا أنه لم يؤنبه ولم ينكر عليه ولم يغضب عليه، إلا يبتسم ويقول انظروا ما يفعل هذا المحرم، يعني أنت محرم انظروا ما يفعل هذا المحرم، يعني اجتنبوا مثل ما يفعل. نعم. الرجل يحرم في ثيابه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت عطاء قال أخبرنا صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجيرانة وعليه أثر خلوق أو قاد صفرة وعليه جبة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. نقول لما أبو داود رحمه الله باب المسلم يحرم في ثيابه، يحرم الإنسان في ملابسك، لكن بعد ذلك إذا نبهك أحد أن إحرامك في ثيابك لا يجوز وأنت لا تدري، أما ساهي أو غافل أو جاهل ما تدري أنك إذا أحرمت في ثيابك أنه لا يجوز، يصح الإحرام، صحيح الإحرام صحيح ولا شيء عليك، لأنك أما جاهل أو ناسي أو شيء من أو ما لك عذر شرعي الإنسان، فهذا الشيء فالشاهد أنك تحرم في ثيابك الإنسان، أحرمت في ثيابك لأنك ما تدري أنه ما لا يجوز، أو أنك لا تدري أنك تعديت الميقات، أو أنك لا تعلم أنه أو أن هناك عذر في بدنك، ثم بعد ذلك نبهوك الناس أنه لا يجوز الإحرام في ثيابك، ثم نزعت ثيابك قال عليك شيء؟ تقول لا ليس عليك شيء. أورد أبو داود رحمه الله قصة صاحب السفرة وهي في البخاري ومسلم، القصة هذه صاحب السفرة صاحب الجبة موجود في البخاري ومسلم الحديث هذا. فيقول أبو داود حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا همام بن خالد بن يحيى قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى، نعم، عن أبيه يعلى بن منبه يعلى ابن منية، ويقال له ابن منبه هو الذي سأل عمر بن الخطاب، يعلى رضي الله تعالى سأل عمر بن الخطاب يا أمير المؤمن، أو قال يا أبا حفص أريد أن أرى الرسول إذا نزل عليه، وهو ينزل عليه القرآن، أريد أن أرى يا أبا حفص إذا كنت تستطيع ورني إياه لنزل عليه شيء. فلما أتى في الخيمة بالجعرانة وسألها صاحب الصفرة أتى وقال يا رسول الله أنا علي جبة وحطيت فيها صفرة حطيت فيها ورش وجعلت فيها أطياب وجعلت فيها كذا فما عمل وأنا حرمت من العمرة من الميقات حرمت في العمرة من الميقات وهم نمجع الرانة حرمت من الميقات من الوادي من قرن المنازل فما أصنع الآن فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا لم يوحى إليه شيء ما يتكلم إذا لم يأتي شيء من السماء ما يتكلم عليه الصلاة والسلام مطلقا يسكت حتى ينزل الله عليه الحكم في هذه المسألة وهذا يجب على كل طالب علم سئلت عن حاجة اسكت يا الإنسان إن كنت تعلم عنها في كتاب الله شيء أو في سنة الرسول شيء فأفت السائل ما تعلم حاجة ولا تدري أن الفقهاء قالوا كذا ولا قالوا كذا ولا تفهم فاسكت يا الإنسان قال الله أعلم ما أدري فالرسول يسكت عليه الصلاة والسلام حتى ينزل الوحي من السماء فلما سأل صاحب الجبة الرسول ما نزل عليه شيء صار ساكت يسكت الرسول حتى نزل عليه القرآن فلما نزل عليه القرآن وصار يغط في الخيمة قال تعال يا يعلى تعال يا يعلى تعال تعال يقول عمر تعال شوف كشف رفع جلال الرداء حق الخيمة الستر حق الخيمة رفع وقال انظر الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى ويغط كأنه مغمى عليه انظر يغط فرأى يقول يعلى فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يغط كأنه في نوم أو في إغمى عليه حتى سري عنه فلما سري عنه وسلت العرق شوف القرآن إذا نزل أو الوحي إذا نزل في السنة يجيه عليه الصلاة والسلام يعرق جبينه هذا ووجهه حتى لو كان في أبرد أشياء أيام الباردة الشاتية تجده يعرق جبينه عليه الصلاة والسلام من فقر ما نزل عليه يعرق الجبين ويعرق شنوقه عليه الصلاة والسلام حتى لو كان في اليوم البارد الشديد البرودة فإذا سري عنه لما سري عنه قال أين السائل أين السائل قال أنا يا رسول الله أنا السائل قال انزل عنك هذه الجبة وانزع الجبة هذه اللي عليها الخلوق واغسل ما عليك من خلوق والبس إحرامات غيرها واعمل في عمرتك ما تعمل في حجتك العمرة والحج العمرة تسمى الحج الأصغر واعمل في هذه العمرة اللي أحرمت بها مثل ما تعمل حجتك وليس عليك شيء ما أوجب عليه دم ولا أوجب عليه حاجة لكن لو أن إنسان فعل هذا الفعل في الطائرة مثلا وأحرم في ملابسه في الطائرة فإن عليه فدية أما إطعام ستة مساكين بثيابه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام واحد من الثلاثة يكفي أما أن يفدي أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام ومعنى هذا أن إخواننا الذين يأتون من الخارج بالطائرات ولا يدرون عن الميقات لأن الكابتن قد يقول يا جماعة أحرموا وتعدى الطائرة من شدة سعيها من شدة سيرها فتعدى الميقات أنا ما أمداني أنزع ثيابي ما استطعت أنزع ثيابي أحرم بثيابك يا الإنسان أحرم بملابسك وإذا أتيت جدة انزع الملابس واغتسل إن شئت ثم البس حرماتك وعليك واحد من ثلاثة أما الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وحجك صحيح أو عمرتك صحيحة نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وقال وحدثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكرر لنا قصة الجبة صاحب الجبة وأنه أحرم جاهلا أحرم بلباسه جاهل ولما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده عليه الصلاة والسلام أن ينزع الجبة ويشوف ما علق ببدنه من الخلوق ومن الأطياب اغسل ما ببدنك من الطيب كله من صفرة وغيره من أطياب اغسله ومن رأسك أيضا إن كان في رأسك ذريرة أو حطيت أطياب اغسل هذا ثم أنت على إحرامك أنت عمرتك صحيحة وأنت على إحرامك يا ولم يأمره بفدية. ليش؟ لأنه جاهل. فالجاهل مثلا والناسي والمكره لا شيء عليه. نعم. يقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا أبو عوان هل الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا أبي بشر قال إياس بن وحشية جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن منية أو أمية، إن شئت بأبيه تقول أمية وإن شئت بأمه منية، فأمه اسمها منية ويسمى بها وأبيه اسمه أمية، فإن نسبته إلى أمه تقول منية وإن نسبته إلى أبيه تقول أمية. وهذا هو صاحب الحديث هنا، يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه صاحب الحديث الذي ورد هنا، يقول نزلت من باب الكعبة بعدما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام باب الكعبة فرأيت الرسول من الحجر إلى الحجر، الرسول والصحابة رضي الله تعالى عنهم ملتزمين الكعبة من الركن إلى الركن، من الحجر الأسود إلى الركن العراقي هذا اللي بين يدينا ملتزمين لاصقين بالكعبة. معنى هذا أن التزام بالكعبة والالتصاق بها جائز، لأنه رأى يعلى ينسب عنه كما ورد في مسلم أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام من الركن من الحجر الأسود إلى الركن العراقي هذا بيننا هذا الأيسر إلى الركن، يقول ملتزمين مسكين صدورهم بالكعبة. معنى هذا أنك أي مكان الإنسان التزمت به ودعوت دعاء ابن عباس أنه جائز، فهذا يعلى ينسب لنا هذا الحديث. أما هنا فيعلى بن أمية هو الذي ينسب صاحب الجبة، والحديث في الصحيحين، صاحب جعل الحديث يعلى بن أمية وصاحب الجبة في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثة، وساق الحديث. يقول أبو داود رحمه الله في قصة صاحب الجبة وأنه أمره أن يغتسل وأن ينزع ما تعلق بجلده من الأطياب لأنه محرم، وما دمت محرم ما يجوز أنك تبقي الأطياب اللي عليك الإنسان حتى ولو كانت قبل الإحرام، إذا كنت تنزع الثياب اللي عليك فاغسل جميع ما عليك الإنسان من الأطياب ثم البس إحرامات جديدة غير الثياب اللي عليك الإنسان، فإن كنت جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليك. وإلا فإنك تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 60 مسكين عن ملابسك، ثم بعد ذلك بإمكانك تحرم من أي بلاد كان، تحرم إذا وصلت إلى جدة أحرم، الموت تحرم إذا وصلت إلى جدة، فاغتسل وانزع عنك الملابس اللي أحرمت بها والبس إحراماتك من جديد، وحجك صحيح إنما عليك فدو أو عليك طعام أو صيام 3 أيام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق هذا الحديث. لا يزال أبو داود رحمه الله يسوق لنا قصة صاحب الجبة، لأن البخاري ومسلم رحمه الله أتونا بحديثين بس، حديث أخرج البخاري حديثين إنهم بمعنى هذا، ومسلم أخرج حديث ونص حديث يعني روايتين، فهذا موجود الحديث في البخاري ومسلم، لكن أبو داود رضي الله عنه من عادته أن يأتي بما ورد في الباب كله سواء كان حسن صحيحا أو حسنا أو حسنا لذاته، ولهذا رغب المسلمون في أبي داود لأنه يأتيك بما ورد في الباب كله من صحيح ومن حسن لذاته وغيره. فأبو داود يسوق لنا الأحاديث الواردة في صاحب الجبهة. يقول حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير بن عبد الحميد عن أبيه جرير عن قيس بن سعد قيس بن سعد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عيال عن صفوان بن عيال الصحابي هو الصحابي. والسندات تتعدد كما سمعتم، السندات تأتي بها بداود رحمه الله تتعدد لتقوية المتن، تقوية ما يرويه من المتن. فالرجال يتكررون وهم السندات، ثم بعد ذلك المتن واحد، فيقول يعلم أنه أتى صاحب الجبة وعليه أثر على لحيته أثر من صفرة، وعلى رأسه طيب، وعلى لحيته أطياب، وفي بدنه أطياب، على صدر شعر صدره، وعلى كذا، وعليه الجبة. ولما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليه وسكت حتى نزل الوحي. لما نزل الوحي لأنه إذا لبس الإنسان جاهلا أو ناسيا أو فيه عذر من الأعذار الشرعية أنه لا شيء عليه، ماشي لا فدي ولا شيء، لكن إذا تجاوزت المكان عمدا فإن عليك فدية، أما ذبح أو صيام أو إطعام ستة مساكين، واحد من ثلاثة، أما ذبح كان أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هذا اللي فعلته عمدا لأنك تعديت الميقات وملابسك عليك، ونويت الإحرام وملابسك عليك، تنزعها إذا أتيت إلى أي بلد تأتي إليه وتنزع مثلا ملابسك وتلبس إحراماتك، وعليك واحد من ثلاثة، أما فدية أو صيام أو تعاقنا. باب ما يلبس المحرم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورق ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب. المحرم وش يلبس من الثياب؟ سؤال الرسول وش يلبس يا رسول الله المحرم؟ ما الذي ينبغي له أن يلبسه من الثياب إذا أراد الإحرام وأراد نية الدخول في الإحرام سواء لحج أو لعمرة؟ ما الذي ألبسه إذا أحرمت يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بالممنوع، الممنوع من اللباس، لأن اللي ما هو ممنوع كثير، لكن أنت أحذر كذا وأحذر كذا أحذر كذا، عدد له الممنوع الذي ما يلبسه أنت محرم، والباقي مباح، كل الدنيا مباحة ما عدا هذا الممنوع، فأخبر بالممنوع فقط، وأما المباح له كثير جدا، فأخبره أن السراويل ممنوعة، وأن الجزمة ممنوعة، وأن تغطية الرأس ممنوع، وأن كذا وكذا ممنوع، أخبره بالممنوع وترك المباحات لأنها كثيرة، فجاوبه بالممنوع. يقول الإمام أبو داود حدثنا مسدد وحدث الإمام أحمد رحمهم الله وكلا الاثنين من الطبقة العاشرة، مسدد بن مسرهد والإمام أحمد بن حنبل من العاشرة، كلا الاثنين من العاشرة وكلاهما من شيوخ الأمهات الست. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن عبيد بن مسلم بن عبيد قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا الحديث في المدينة، لاحظ الحديث هذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أيام الإحرام بحجة الوداع، سئل وهو بالمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا أن الحديث سئل في المدينة؟ لأنه في عرفة سئل عليه الصلاة والسلام عن ما يلبس المحرم، سؤال ثاني لحديث ابن عباس قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا يقطع الخفين، يلبس الخفين ولا قال يقطعهما. والأمر الذي يأخذه به الناس الأخير من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ورد حديثين حديث متقدم حديث متأخر فباتفاق علماء الإسلام أن نأخذ بالأخير بالمتأخر، فحديث عرفة ليس فيه قطع، تلبس الجزمة ولو كانت تستر الكعبين أو تستر غيرها، تلبسها الإنسان ولا قطع فيها، لأن القطع إفساد والشريعة لا تأمر بالإفساد. أما حديث عمر بن عمر رضي الله عنه فألغاه، حديث ابن عباس كما سيأتي. يقول الإمام أبو داود حدثنا نعم أحمد بن حنبل ومسدد عن سفيان عن الزهري عن الزهري عن سالم عن أبي عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أريد أن أحرم، ما الذي ألبس من الثياب؟ فأخبره بالممنوع، قال لا تلبس القميص، القميص لا تلبس القمص، الثياب امنع الثياب، ولا تلبس السراويل ولا البرنس، ولا تلبس البرنس، البرنس الذي يلبسه أهل المغرب يصير طربوشه منه الثوب وطربوشه منه، ثوب قميص وطربوشه منه على الرأس تحطوه مثل ما يعمل الآن المغاربة البرنس، ولا ولا تلبس عمامة تحط على رأسك الإنسان سواء ذات ذؤابة أو محنكة أو ليست محنكة، لازم تكون الإنسان مكشوف الرأس، اضحى لمن أحرمت له، اضحى يعني أبرز لمن أحرمت له، فرأسك مكشوف. نعم. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا ثوبا مسه ولا زعفران، يعني حتى الإحرامات لا يمكن تلبس شيء مطيب فيه طيب أو فيه ورس أو فيه زعفران، لا تلبسه الإنسان لا فهذا ممنوع، وما عداه مباح، هذا الممنوع خمسة أو ستة والباقي مباح. ولا قال ولا تلبس الجزمة إلا إذا كنت قطعتها، إلا أن تقطعها، تقطع الجزمة من تحت الكعبين وتصير كأنها خفين مقطوعتين، حينئذ تلبس. هذا حديث ابن عمر أنك تقطع الجزمة الخفين تقطعهما أسفل من الكعبين حينئذ يجوز، لكن حديث ابن عباس كما سيأتي ليس فيها القطع، حديث ابن عباس أنك تلبس الجزمة ولا تقطعها لأنه إفساد والشريعة لا تأمر بالإفساد، فالحديث المتأخر يؤخذ به. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا لنا متن الحديث، الحديث لا شك أنه ثابت، الحديث حديث عبد الله بن عمر أن شخصا سأله بالمدينة ثابت لا شك في هذا، ثابت وصحيح من أعلى درجات الصحيح. يقول أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حارس مالك قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع قال حدثنا بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، ما الذي يلبسه يا رسول الله المحرم من الثياب؟ فأخبره بالممنوع، اللباس الممنوع الجزمة، وأخبره بالثوب والبرنس والسراويل والسراويل والأشياء التي تحب، ولا تلبس ثوبا مزعفرا، ولا تجعل إحرامك صفرة ولا كدرة ولا شيء، هذا الممنوع، والباقي مباح، الممنوع خمسة أو ستة والباقي مباح. أما المرأة فلا تلبس القفاز ولا البرقع، برقع على وجهها الذي يجينا من الخليج، النساء يجينا من الخليج تحط برقع على وجهها وتبين عيونها فقط وتلبس شراب على اليدين، ممنوع هذا، اليدين فيها طلي والبرقع فيه طلي، البرقع هذا لبسته المرأة وهي محرمة والشراب إذا لبسته المحرمة هذا فيه طلي، هذا فيه فدية والوجه فيه فدية. المرأة ممنوعة إذا أحرمت أن تلبس قفاز أو تلبس برقع، ممنوعة في الإحرام، وما عداها في غير الإحرام هي حرة تعمل ما تشاء. فالشاهد أن حديث ابن عمر ثابت لأنه ورد في سلسلة من سلاسل الذهب وورد في غيرها فهو ثابت، لكن هذا الثبوت عندنا حديث أيضا ثابت، حديث ابن عباس أيضا في البخاري ومسلم ثابت أيضا، فما الذي نفعل؟ تقول المقدم الذي تقدم الحديث الذي تقدم، جاء حديث بعده وكلاهما في درجة واحدة في الصحة، نلغي الأول أول نلغي ما فيه من الحرج ونثبت ما فيه من اليسر والسهولة. فالشريعة أتت بأننا ما نفسد اللباس، الجزمة جديدة وأشريها بأربعين ريال خمسين ريال ثم قوم اقطعها، الشريعة ما أمرت بالإفساد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليل، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء البغلاني الثقفي نسبا البغلاني سكنا، قال حدثنا الليث بن سعد وهو من الطبقة العاشرة كما سبق لنا، قتيبة رضي الله تعالى عنه من الطبقة العاشرة، قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي من الطبقة السابعة من أقران مالك، مالك والليث وشعبة والثوري والأوزاعي كل هؤلاء الأئمة الكبار من الطبقة السابعة، هؤلاء الخمسة أو الستة من الطبقة السابعة كلهم، وكلهم أئمة حفاظ وكلهم من أهل الجرح والتعديل. فيقول أبو داود حدثنا الليث، يقول حدثنا الليث قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أن واحد له 20 شاة والثاني له 20، واختلطت 40 هذه، هذا له 20 وهذا له 20، اختلطت 4 هذه، وفلان يعرف حقه وفلان يعرف حقه، لكن وجبت الزكاة يقول مشاع، يخرجون الزكاة الاثنين مشاع، سواء كان الغنم سواء كلها سود أو إن حقات هذا بيض وحقات هذا سود، يخرجون شاة الاثنين تسموا شاة. إذا كان متى؟ إذا كان الخليطين مجتمعين، هذا بيته وهذا بيته، هذا ناس من بيت شعر وهذا ناس من بيت شعر، لكن الغنم تمرح في مكان تبيت في مكان وتسقى من بئر واحد وترعى من بر واحد تسوم كل الحول كله وهي كلها، فالزكاة تخرج مشاعة بين الاثنين، هذا يخرج نص طلي وهذا يخرج نص طلي، يعني يتشاركان شات يشترون يشترونها من برا ويعطونها المصدق تكون عن الشعن 40. نعم. ولا تعتبر النية ولا اتحاد مشرب ولا اتحاد راعٍ، وإن بطلت بفوات أهلية خليط ثم من كان من أهل الزكاة ماله الخاص بعضه إلى بعض. ولا تعتبر النية، يشوف احنا مع الظاهر يقول أنا ما نويت إني ما نوينا إننا نخرج الزكاة نحن الاثنين، لا أنا ولا خوي هذا، نقول ما لنا شغل بالنية، هنا ما النية دخل، أنت خلطت غنمك 20 وهذا جاب عن غنمه 20، حتى لو ما نويت الخلطة ما نويت أن تزكوا سوا، زكاتكم سوا، الفعل الظاهر يكفينا، الغنم سوا في مراحها في رعيها في ماءها سوا، ما دام الظاهر لنا سوا فلا نعتبر نية ولا غيره، نويت أو ما نويت، مثل المطلق إذا طلق لفظا ما نعتبر نية ولا نسأل عن نيته، إيش نويت يقول ما نويت إغضابه نقول لا، نويت إزعال نقول لا، إيش يقول أنا ما نويت نقول حتى لو ما نويت، الظاهر خلاص لنا الظاهر، إن تلفظت خلاص ما دام تلفظ بلفظ الطلاق خلاص وقع الطلاق، سواء كان واحدة أو ثنتين أو ثلاث، هكذا المرعى يقول احنا ما نوينا ان نزكي سوا ولا نوينا بالخلطه ان نصير سوا، نقول ما لنا شغل بالنيه من الظاهر، 40 اختلطت انت لك 20 وهذا له 20، اعطينا ثمن الطلي 500 من هذا و500 من هذا وندفعها للرجل التي اتى يطلب الزكاه، وهكذا فالنيه ما لها دخل في الموضوع، انما هناك شروط عند الفقهاء رحمهم الله، وهي أن تتحد في المرأة وتتحد في الماء وتتحد أيضا في المنام، تنام سوا وتشرب سوا وتسرح سوا، هذه الشروط عندهم، فإذا تم هذا فلا لنا شغل بالنية ولا من نية، أنت يا فلان عليك 500 وأنت يا فلان عليك 500، اشتروا لنا طلي وعطيناهم ولا عطونا طلي منكم وبعدين اقسموه مشاعة. نعم. ومتى لم يحدث الخليطين حكم الانصراف بعض الحول بأن ملكا نصابا مع زكياه زكاة خلطة لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب، عاد إذا اختلطوا ثم حال الحول عليها قد تفرقت قبل بقاء قبل يأتي الحول بنص شهر أو شهر لا عبرة بهذا، تفرقوا تفرقوا الزكاة وجبت والخلطة موجودة لازم يخرجون الزكاة. كونهم تفرقوا قبل الحول بقليل لا يعتبر النقص، هذا لا يعتبر شيء. وإن ثبت حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل لهما أي الخليطين بأن خلط في أثنائه أي الحول 80 شاة لكل منهما 40 زكايا للحول الأول كمنفردين كل واحد شاة بوجود خلطة. يقول لو أن 2 هذا خلط في بعض الحول خلط في سنة كاملة ثم بعد ذلك ما اختلط أو تفرق ثم رجع إلى الخلطة مرة ثانية يجب على كل 40 شاة. يعني معناه لو كل الرجل لا ملك 80 ما عليه إلا شاة واحدة، لكن هذا له 40 وهذا له 40 والخلطة انفرد ثم بعد ذلك اختلطت، نقول أخرجوا شاتين، أنت يا فلان عليك شاة وأنت يا فلان عليك شاة. يعني معنى الانقطاع ما يضر، انقطاع السنة بشهر أو بأقل أو بأكثر ما يضر، ما دام رجعت الغنم فأنت عليك شاة وهذا عليك شاة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه نحن لا نزال في كتاب المناسك ولا نزال نحن في محظورات الإحرام الذي يلبس المحرم ما هو الذي لا يلبسه. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي محظور عليه لبسه والباقي مباح، جميع الألبسة في الدنيا كلها مباحة ما عدا 6 حالات عدها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في المدينة، وعدها في حديث ابن عباس في يوم الرؤوس في ميناء، وسيأتي التفصيل في هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما يلبس المحرم من الملابس يعني من الثياب والجزم وغيرها. حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لا نزال في سندات يأتي بها أبو داود رضي الله تعالى عنه والمتن هو ابن عمر، لا يزال يكرر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله شخص في المدينة قال ما يلبس المحرم يا رسول الله، أوعف الحليفة حينما أراد المحرم قال لا يلبس القفاز ولا المرأة ما تلبس القفاز والأشربة والنقاب اللي على رأسه على وجهه لأنه مفصل على قدر الوجه والشبية والشرابة المفصلة على قدر الكف ما تلبسه، فإن لبست هذا وهذا فعليها فديتين، فعلى المرأة فديتين، وأما الرجل فلا يلبس الثياب ولا يلبس البرنس ولا يلبس الخف إلا أن ينزعه ويقطعه، هذا في حديث ابن عمر، ويقطعه أسفل من الكعبين ولا يلبس السراويل ولا يلبس إلا أن لا يجد إحراما إزار فيلبس السروال، مباح له يلبس السروال إذا لم يجد إزار يجعله على عورته، لأن المسلم مأمور بستر عورته سواء بإزار أو بسروال. ما وجدت إزار الإنسان تربطه على نفسه خل سروالك عليك الإنسان كفى، وكذلك الرداء ما وجدت رداء شئت أن تجعل ثوبك على ظهرك على أكتافك علشان الصلاة تصح فلا مانع من ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب مؤصفرة أو خزة أو حلية أو سراويل أو قميصا أو خفة. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق محمد بن يسار المطلبي محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا أن نافع حدثه عن عبد الله أن نافع مولى ابن عمر حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء أن تلبس القفاز وأن تلبس البردع التي تفصل على قبل الوجه. ومرنا في الحديث في الليلة الماضية أنه موقوف على ابن عمر. انظر كيف أتانا حديثين موصولات عن ابن عمر أيضا، فالموصول هو الذي نأخذ به، والموقوف ممكن ابن عمر أو الراوي الذي جاء أوقفه على ابن عمر، لكن ابن عمر نفسه في الليلة الماضية حديث والليلة حديثين وصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تلقته أمة محمد بالقبول أن المرأة لا تلبس القفاز ولا تلبس البرقع الذي على قدر الوجه لما يلبس الخليجات الحين الخليج تخلي عيونها وتلبس حاجة على قدر الوجه مفصل على قدر الوجه هذا ممنوع، لكن تحط طرحة على وجهها إذا أحرمت تحط طرحة صغيرة على وجهها إذا مر الأجانب ترخي الطرحة وإذا ما صار فيها أجانب ترفع الطرحة ولا حاجة تحط عمامة علشان الطرحة تبعد عن الوجه حتى لو مست الطرحة الوجه ما في شيء لأن إحرام وإن كانت محرمة إحرامها في وجهها لكنه لو مست الطرحة فإنه لا يضرها ذلك والرجل لو مس شعر رأسه شيء لا يضره ذلك إذا لم يتعمد ولم يكن من المحظورات. الشاهد أن المرأة أمرت بتغطية وجهها حتى في الإحرام إلا إذا مر أجانب تغطى حتى في الإحرام تتغطى حتى إذا مر عليها أجانب حتى الطرحة ولو مر ولو مست خشمها ولو مست ولا يجوز تحط عمامة لأن العمامة قد تكون تأخذ شيئا من الوجه أو من والوجه وإذا أخذت شيئا من الوجه وسترت الوجه فعليها دم لازم الوجه يصير مكشوف والرأس من الرجل يصير مكشوف فالوجه كله لا يكون عليه شيء إلا إنها تضع الطرحة تغطي وجهها عن الأجانب إذا مروا كما قالت عائشة رضي الله عنها عندنا طرحة إذا مر الرجال أرخيناها وإذا ما صار أمامنا أحد رفعناها عن وجيهنا هذا ما تقول عائشة في الإحرام سواء كان إحرام عمرة أو إحرام حج فالمرأة منعت من القفاز ومن البرقع الذي هو مفصل على قدر اليدين أو مفصل على قدر الوجه هذا ممنوع للنساء وأما الرجال فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام المحظورات الست قال لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا وإذا ما وجدت خفين فالبس ما وجدت مثلا نعلين فالبس خفين وقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس مزعفر هذا عام عاد المرأة والرجل لا يلبس مزعفر شيء أصابه برد ولا شيء أصابه زعفران عام للرجل والمرأة ولتلبس المرأة ما تشاء من الملونات لكن هل ورد في لباس البياض شيء يقول ورد حديث ضعيف أن اللباس الأبيض هو لباسكم أحيان وأمواتا فالناس يأخذون بهذا وتحرم نساءها بثياب بيض لكن من الأفضل أن الصحابيات كانوا يحرمون بالبني وبالأزرق وبالأسود كحلي وبالأسود الفات قليلا هذا لباس الصحابيات في الإحرام أما أنها تحرم بأبيض فلم يعهد عن الصحابة ولا التابعين أن نساء محرموا بأبيض. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القرى فقال ألق علي ثوبا يا نافع فقال فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. قول أبا أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال التبوذكي المنكري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه أحرم وأمر نافعا أن يلقي حس ببرد شديد وهو محرم، فقال يا نافع أنا أحس ببرودة شديدة. ولا مش كلمة. قال يا ابن عمر يا مولى ابن عمر قال ألقي علي البرنس. البرنس يطلق على الشرشف المتين، البطانية المتينة هذه اللي تسمى برنس، ويطلق على البرنس اللي يصنع في المغرب رأسه منه، الرأس تلبسه منه الإنسان وهو ثوب اللباس، فيطلق على هذا وهذا. والصحيح والظاهر أنه قال له ألقي البرنس علي، لأن الذي مسك به أبو لؤلؤة لما طعن عمر برنس من بطانية كبيرة ألقي على هذا وهو يطعن الناس بسكينة مسمومة، ألقى عليه شخص البرنس هذا بطانية كبيرة مرة ومصنوعة من الغزل الناعم، فتطلق البرنس على الصوب على البطانية الكبيرة ويطلق على الثوب الذي رأسه منه، تلبسه الإنسان برأسك وتلبسه بينك يلقى هذا. لكن الظاهر هنا أن ابن عمر أراد البرنس الذي يدفيه من البرد، فطرح عليه برنس وغطى حتى رأسه، قال سبحان الله أنا محرم كيف تغطي رأسي، احرم من أحرمت له، أقول لك غطني بشيء واترك الرأس، رأسي لا تغطيه، فحسفه عسر الرأس، شال البطانية عن الرأس. حديث ابن عمر، لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام أن تغطي رأسك الإنسان سواء كنت من مضطجع أو ماشي أو أنت قاعد أو شاب، نهاك أن تغطي رأسك الإنسان. وقوله الفقهاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ليس من الحديث، هذا مو حديث، هذا من كلام ابن عمر لم يرفعه إلى النبي وليس بحديث، حتى سنده ضعيف. إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها هذا ليس بحديث، وإن كان ينقله بعض الفقهاء في كتبهم لكنه من كلام ابن عمر لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم، والأول حماد بن سلمة بن دينار، انظر هذاك حماد بن سلمة بن دينار وهذا حماد بن سلمة بن درهم، لكن بينهما من القوة والصحة ما بين جديهما، هذا جد درهم ولا جد دينار، الشاهد أن هذا وإن كان درهم فيه من القوة والإمامة والصلاح والتقوى، وهذاك أيضا إن شاء الله مقبول لكنه مطعون لين في الحديث. ابن سلمة يقول حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن زيد أبو الشعثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار. يقول ابن عباس سمعت وهو في منى بالحج حجة الوداع، يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي ما يجد إزار، ما عنده إزار، ما استطاع يحصل إزار، فليلبس السراويل ولو ما حصل رداء، لو كتوفك مكشوف يا الإنسان، لكن إذا أردت أن تصلي فأجعل ثوبك اللي ألعته اجعله على واحد من أكتافك يا الإنسان، لأن الصلاة مكشوف الكتفين ما تصح، وإن كان مالك رحمه الله يرى أنها تصح في بعض رواياته، لكن الصحيح الأحاديث الصحيحة الصريحة أن من كانت كتفيه مكشوفة لا تصح صلاته، فأنت تطرح ثوبك الإنسان إذا لم يكن عندك إحرامات، اطرح ثوبك على كتفيك وخلل سروالك، أبقي سروالك على عورتك الإنسان لأنك ما لقيت شيء تكسر عورتك، أبقي سروالك فذلك إذا أحرمت بخفين ولو كانتا مغطية الكعبين فلا تنزعهما، كما قال إذا لم تجد شبشب ولم تجد نعل ولم تجد شيء تحرم به أحرم بالجزمة اللي انت لابسها الإنسان، أحرم بالجزمة لكن لا يكون تحتها شراب، شراب لا ممنوع، جزمة الحالة تحرم بها ولا تقطعها. هذا حديث ابن عباس آخر الأمرين من الرسول عليه الصلاة والسلام أنك لا تقطعها، لأن الله نهانا عن إضاعة المال، وقال الله نهاكم عن وأد البنات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والشريعة نهت عن إضاعة المال، ولا يمكن لأقطع جزمة أشتريها بمبلغ كبير ثم أقطعها، ما الشريعة ما تمر بهذا. فالآخر الأمرين من الرسول هو الذي نأخذ به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الجني الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا أرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن جنيد الدامقاني قال حدثنا أبو أسامة حماد عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت طلحة، وعرفت عائشة بنت طلحة اللي تمناها مصعب بن الزبير أن يجمع في عصمته عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، جمع الله له في عصمته أمارة العراقين وعائشة بنت طلحة وسكينة. عائشة هذه بنت أم كلثوم، كلثوم تزوجها طلحة لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أتته الوفاة أوصى عائشة قال إنما في بطني بني خارجة يا ابنتي انت ما اخذتي الحديقة اللي اعطيتك والان هي ميراث لك لخويك واختيك، قال سبحان الله اخت غير اسماء، قال ارى ان ما في بطني بنت خارجة انها بنت، فولدت بنت فعلا، هذا تنبؤ من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما ولدت بنتا سماتها عائشة ام كلثوم وربتها تربية حسنة، ولما بلغت مبالغ النساء فزوجتها طلحة بن عبيد الله التيمي لأنهم عصبة واحدة، يلتقي طلحة وأبو بكر بالجد الرابع من بني تيم الله. ولدت أم كلثوم ولدت عائشة هذه بنت طلحة الذي كان في زمانها يضرب بها المثل في الجمال، والشاهد أنه يقول عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم تقول عائشة كنا نخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في العمر في عمره وفي الحج بنضمد جباهنا بالمسك بالسك من المسك المطيب بالذريرة التي ليس لها لون مسك مثل مصر وتطيب الرسول منه، تحط على الساد هذا على المغزل الفاصل بين الشعر اليمن والشعر الأيسر يملونه مسك مسك من مسحوق مع جاوني ومسحوق مع يصير يتلامع تجد المسك يلمع مع العرق، تقول فنعرق ويسير على جباهنا، هذا التغميد اللي ضمدناه نحن حطينا على جباهنا حينما مشطنا رؤوسنا حطينا على المفصل الذي مليناه من المسك يسيل بالعرق ولا يكلمنا الرسول ولا ينهانا عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المرأة إذا تطيبت أو الرجل إذا تطيب قبل الإحرام ثم سال من العرق على وجهه أو على مكان آخر فإنه جائز لا بأس به، لكن احذر أن يسيل العرق أو أنك تلمس الطيب بإحرامك اللي عليك ثم ترمي إحرامك وتعيده عليك، ما يمكن إذا رميت إحرامك وفيه طيب مثلا مسحت العرق عن جوفك بالإحرام الفوقاني إحرامك الفوقاني قلت كذا بالعرق حيث مشى والعرق كله مسك وكله طيب فهذا الذي مسحته للإنسان ما دام عليك جائز لك البس وخله عليك، لكن رميته لا يمكن تعيده عليك حتى تغسل الطيب وتنظف الطيب، وإلا فعليك بيدي لأنك أخذت الطيب لمست الطيب والطيب لا يباح لك، فما دام ما فسخته ولا خلعته والطيب فيه فإنه مباح لك حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا كتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال عن محمد بن إسحاق المطلبي عن قال ذكرت لابن شهاب حديث مسألة قطع الخفين للنساء فقال ابن شهاب الزهري حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقطع الجزمة الخفين يقطع حتى للمرأة يعني مو بس للرجل حتى للمرأة يقطعها. بزعم ابن عمر أن الحديث عام واللي يقطعهما أسفل محرم واللي يقطعهما أسفل من الكعبين ولا خص نساء ولا رجال. حتى حدثته عائشة رضي الله تعالى عنها صفية زوجته صفية الثقفية أخذت عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء في الخفين بل ورخص للرجال أيضا رخص للنساء والرجال في يوم الرؤوس في منى قال ولا يقطعهما أسفل من كان ويلبس الخفين ولا ذكر قطع ولا شيء. فالشاهد أن الأخير أن النساء والرجال تلبس الخفين إنما الرجل يشترط له أما المرأة فتلبس المرأة تلبس الخفين إذا أحرمت لها ذلك أما الرجل فيشترط أن لا يجد عليه من أي نوع من أنواع النعال ما وجد إلا خفين البس الخفين ولو سترت الكعبين ولا عليك لوم الإنسان ولا تقطعهم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل